المصنف رحمه الله الصفه، ومن المهم في هذا الحد معرفه كل المسمين. لا لا، وجر مقدم على التعديل الرابع. وجر مقدم على التعديل، وافق ذلك جماعه، ولكن ما عنده صدر مبينا من عالم من اسبابه، لانه ان كان غير مفسر لم يخلع فيما بلغت العداله. يعني انت من قسمنا هيك احترم وان صدر من غير عالم من اسبابه لم يعتبر به ايضا، فان خلا المجروح عن التعليم قبل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين مبين السبب، اذا صدر من عالم عن الاسباب، لانه اذا لم يكن فيه تعليم فهو في هيئه مجهول، واعمال قول المجرح اولى من اثنانه. وما لك الصلاة من أجل هذا إلى التوقف فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 20 من كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لأمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى. وسبق في الدرس الماضي أن بدأنا الحديث عن بعض المباحث المتعلقة بالجرح والتعديل، واليوم ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالجرح والتعديل، وهي قوله الجرح مقدم على التعديل. الجرح مقدم على التعديل، والمراد بهذا إذا تعارضت أقوال أئمة الجرح والتعديل في راو ما، واحد جرح والآخر عدل، والمراد بالجرح هو أن يوصف الراوي بما يقتضي رد أو تضعيف روايته، والتعديل عكسه وهو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فإذا تعارض في راو ما جرحه مجرح وعدله آخر، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله الجرح مقدم على التعديل. يعني إذا تعارض جرح في راو وعدله آخر فالجرح مقدم على التعديل. قال وأطلق ذلك جماعة، يعني بعض الأئمة بعض العلماء أطلقوا في العبارة فقالوا الجرح مقدم على التعديل. فإذا أخذنا العبارة على إطلاقها يعني كل من اختلف به جرحه مجرح وعدله معدل فالقول قول من؟ قول المجرح. لكن هذا غير صحيح، ولهذا قال ولكن محله إن صدر أولا مبينا ثانيا من عارف بأسبابه. إذن لو صدر من غير عارف بأسباب الجرح والتعديل كما هو الحال اليوم، يعني حال كثير من الجروح الصادرة من بعض طلبة العلم هي صادرة عن أناس غير عارفة بأسباب الجرح والتعديل. إذا كان الجرح صادرا عن شخص غير عارف بأسباب الجرح والتعديل فهل يقبل قوله إذا عارضه معدل؟ هو لا يقبل قوله حتى لو لم يعارضه معارض، فما بالك وقد عارضه معارض وعدل هذا الراوي. والأمر الثاني قال إن صدر مبينا، أي مبين السبب، ولهذا هذا يسمى عند أهل العلم الجرح المفسر. يعني إذن المراد إذا بعبارة أهل العلم الجرح مقدم على التعديل مقصودهم الجرح المفسر، الجرح المبين السبب. يعني إذا جرح جارح شخصا ما وبين لك بالدليل موجب الجرح، وهو جاء شخص آخر فعدل هذا الشخص، أي القولين أولى أن يقبل؟ الجرح. لماذا؟ يقول أهل العلم لأن مع الجارح زيادة علم. كيف معه زيادة علم؟ الآن المعدل ما معنى التعديل؟ قلنا هو وصف الراوي بما يقتضي قبول الرواية. قبول الرواية يتوقف على أمرين، أن يكون الراوي عدلا وأن يكون ضابطا. طيب إذا أنا وصفت شخصا ما فقلت هو عدل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه في فيما أعلم ملتزم بالطاعة ولا يرتكب أو لا يصر على المعاصي أو أن غالب حاله لزوم الطاعة. طيب فإذا جرحه جارح يقول أنا مصدق لكل ما تقول لكن علمت من خفي حاله ما لم تعلم. يعني الآن لو أنني وثقت شخصا ما فقلت هو مصلي ويزكي ومطيع لوالديه ويصوم رمضان ويصوم النفل ولا أعلم أنه يشرب الخمر ولا أعلم أنه يسرق ولا أعلم أنه يزني ولا أعلم ولا أعلم فأنفي علمي لأشياء. فجاء شخص فقال أنا مصدق لكل ما تقول لكنه سارق لأنني رأيته يسرق يوم كذا وفعل كذا مفصلا. أي الآن القولين الذي يجب أن يقبل؟ إذا أخذنا بقول المعدل هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه تكذيب المجرح، لأنك كأنك تقول لا أنت لم تره يسرق وأنت كاذب فيما ادعيته أو أنت كذا أو أنت واهم. المهم إذا قبلنا قول المعدل يلزم من ذلك رد قول الجارح، لكن إذا قبلنا قول الجارح نقول نحن نصدقك أيها المعدل في كل ما قلت، هو يصلي ويصوم ولا تعلم أنه سرق لكن غيرك علم أنه سرق. فإذا المراد إذا قلنا الجرح مقدم على التعديل المراد الجرح المفسر. طيب لماذا طلبنا أن يكون الجرح مفسرا؟ قلنا لأنه فيه زيادة علم. طيب إذا فسر لك الجرح وعلمت أن هذا الجرح خطأ، يعني التبرير أو السبب الذي ذكره الجارح أنت على يقين بأنه خطأ، بمعنى فسر لك الجرح واستطعت الإجابة عليه. بمعنى الصورة السابقة، شخص عدل شخصا آخر ثم جاء آخر فجرحه وقال هو يسرق، قلنا كيف؟ قال رأيته ذاك اليوم يمد يديه إلى صندوق والصندوق هذا أعلم أنه لفلان ورأيته بأم عيني يسرقه. كلام من نأخذ؟ كلام الجارح. فقال المعدل نعم أنا أعلم هذه القصة لكن الصندوق لفلان وقد أذن له في أن يأخذ هذا المال وقد سمعته يأذن له ويقول مالي هو مالك يا فلان افعل به ما تشاء. كلام من الآن يؤخذ؟ من اللي معه زيادة علم؟ المعدل. ولهذا يا إخوة الكلام الآن اللي يدور في الشارع لما يجي يقول لك فلان جرح جرحا مفسرا يجب عليك قبوله، لا يلزمني قبوله إذا استطعت الإجابة عليه. يعني اليوم لما شخص يصف إنسانا بأنه من الفئة الفلانية أو من الطائفة الفلانية ويستدل على قوله بأنني سمعته يوم كذا يقول كذا أو أنه في الشريف الفلاني يقول كذا أو يفعل كذا أو يمشي مع فلان ونحو ذلك من الجروح التي نسمعها اليوم، إذا كان بإمكانك أن تقول نعم هو يساير ويماشي فلانا لكنه لأنه زميله في العمل وبينهما النصف، فهذا جرع إذن يستوجب الطعن في هذا الشخص؟ لا. ولهذا إذن لا يكفي أن يوقف عند قولنا الجرح مقدم على التعديل، بل المراد الجرح المبين الذي لا جواب عليه. أما إذا كان الجرح غير مفسر فيلزمك قبول التعديل، وإذا كان الجرح مبينا مفسرا لكنه أجيب عنه بجواب شاف كاف فأيضا العبرة بمن؟ ولهذا قال لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. ومن أصول أهل العلم في هذا الأمر أن من ثبتت عدالته بيقين لا يزحزح عنها إلا بيقين مثله. فهذا الشخص عرفناه وعاشرناه وعلمنا صدقه وعلمنا عدالته وعلمنا حرصه على لزوم السنة ونحو ذلك، فإذا أراد شخص أن يخرجه من حيز التعديل إلى حيز الجرح عليه أن يأتي ببينة ظاهرة يجرح بها هذا الشخص. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. هذا إذا كان الجرح صادرا في شخص حق شخص قد عدل. طيب إذا صدر الجرح في شخص مجهول لا يعرف، يعني شخص جرح شخصا آخر جرحا مبهما لم يبين السبب، وكان هذا الجارح عارفا بأسباب الجرح والتعديل، يعني من أئمة الجرح والتعديل، وإلا فمن لم يكن عارفا بأسباب الجرح والتعديل فرمي كلامه خلف وراءك وخلفك ولا تستمع إليه، لأنه لا عبرة بكلامه. لكن الآن الكلام فيما إذا صدر هذا الجرح من إمام معتبر يقبل قوله في الجرح والتعديل، وجرح راويا جرحا مبهما. ما الفرق بين الجرح المفسر والمبهم؟ الجرح المفسر هو المبين السبب، يعني هل الطعن في العدالة وما نوع هذا الطعن، أو طعن في الضبط وما نوع هذا الطعن، لكنه طعن فيه وجرحه جرحا مبهما بأن قال فلان ضعيف، أو فلان على التعبير المعاصر مخالف، أو احذر فلانا فقط دون أن يفصل. هذا الشخص الآن لو كان مجهولا لا يعرف غير معروف نهائي، وسنعلق على كلمة غير معروف هذه فيما يخص حال زماننا اليوم، في شخص غير معروف المجهول تقبل روايته أم لا؟ لا تقبل. فإذا هو على كل حال هذا المجهول روايته متوقف فيها مردودة أو لا؟ مردودة، فأن يعمل الجرح من باب الأولى. ولهذا قال فإن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، حتى لو كان الجرح مبهما قبل فيه. لماذا؟ قال إذا صدر من عارف على المختار. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف به، وهذا أولى. هو عرفه فلان، طيب مآل روايته ماذا؟ الرد، لكنه جرحه جرحا مجملا. ابن الصلاح يقول في مال إلى في مثل هذا إلى التوقف، مآل التوقف ما هو؟ الرد. فإذا المآل واحد والخلاف بينهما لفظي فقط. طيب الآن في زماننا جيلي داعية من الدعاة يقول لك هذا غير مذكر غير معروف، هل يمشي هذا؟ هل هذه الصورة تنزل عليها أو لا؟ هو داعية مشهور، أشرطته محاضراته في الدنيا كلها. الآن المجهول هو الشخص المغمور الذي له حديث اثنان ثلاث، يعني بمعنى أنك دخلت المكتبة وجدت كتابا لا تدري ما فيه، سمعت شريط في حياتك لم تسمع له إلا شريطا واحدا. لكن إذا كان داعيا معروف أشرطته تملأ الدنيا ومحاضراته، وفي كل ما تفتح قناة من القنوات الدينية تجد يعني له نشاط نحو ذلك، هل يمكن أن يقال بهذا مجهول؟ لا، ليس مجهولا. طيب مع معرفتنا بحال طلبة العلم اليوم وحرصهم على التعديل على تعديل الدعاة وتجريحهم، بل لو قدمنا التجريح لكان أولى، على حرصهم على تجريح الدعاة وتعديلهم، لو علموا فيه طعنا نصاحوا به أم لا؟ إذا لا يكفي أنك تقول لي والله فلان غير مذكر، يزكيه علمه وتزكيه دعوته التي لم يعلم فيها طعن، خاصة إذا كان على ظاهره على السنة وعلى الاستقامة وعلى لزوم عقيدة السلف رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ولهذا إذن هذا الكلام يصح في المجهول، وكثير مما يصدر في يوم في أيامنا هذه لا يصدر في حق المجهول. نعم. فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كل المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يهدي في بعض الروايات المثنية لئلا يظن أنه آخر، ومعرفة أسماء المثنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسم كنيته وهم قليل، ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، ومعرفة من كثرت هنا كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو صالح أو كثرت نعوته وألقابه. هذا الآن فصل خاص بمعرفة الرواة وهو فصل سهل، يعني يكفي فيه مجرد القراءة وتمييز النوع عن الآخر. من المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين، يعني شخص مشهور باسمه اشتهر باسمه وله كنية أيضا ما يعرف بها. من المهم أن تعرف كنية هذا الاسم أو هذا الشخص أو اسم هذا المكنى. لماذا؟ حتى إنه إذا جاءك في بعض الأسانيد بكنيته علمت أنه ذاك الاسم، أو جاء في بعض الروايات مسمى علمت أنه هو فلان، فحتى تأمن الاختلاط فيه. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، يعني شخص له كنية مشهور بها وله اسم أيضا. لنقل مثلا أبو معاوية الضرير، أبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم، فعليك إذا أن تعرف أن كنية محمد بن خازم هي أبو معاوية، وعليك أن تعرف أن اسم أبي معاوية محمد بن خازم. فإذا جاء في بعض الروايات الحديث رواه محمد بن خازم عن الأعمش وجئت ووقفت على إسناد آخر يرويه أبو معاوية عن الأعمش علمت أنهما واحد، ولا حتى لا يلتبس عليه وتظن أنهما راويان قد تابع كل منهما الآخر في رواية هذا الحديث عن الأعمش. ومعرفة من اسمه كنيته، بعض الناس اسمه على صورة الكنية، مثل الآن في زماننا الاسم أبو بكر، أبو بكر في الواقع هو كنية، ومع ذلك اليوم نتسمى به. فهذا الآن الشخص من اسمه كنيته، يعني اسمه على صورة الكنية، مثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، يقال أن كنيته هي اسمه، وهم قليل، لأن يعني قلة من الرواة من اسمه كنيته. ومعرفة من اختلف في كنيته، بعض أهل العلم وهم كثر يكون يعني يختلف فيه أن كنيته فلان أبو فلان أو كنيته أبو فلان، أو يكون له أكثر من كنية، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي الحسن ويكنى بأبي أحمد، وأحيانا تتعدد كنية الشخص الواحد لأن له مجموعة من الأبناء فيكنى بهم جميعا. مثل ابن حجر بابن جريج فله كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أو كثرت نعوته وألقابه. نعم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أسماء التابعين، وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، أو بالعكس إسحاق من أبي إسحاق التابعي، أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، أو وافقت مشيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هكذا يأتي في الروايات، فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. طيب، وأيضا من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، مثل أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق هو يقنى أبا إسحاق ووالده إسحاق، فإذا ورد في بعض الأسانيد قد يظن أنه تصحيف، فإذا نسبه شخص قال ابن إسحاق يقال له أخطأ لأنه أبو إسحاق، لا ليس خطأ لأنه يكنى بأبي إسحاق وهو أيضا ابن إسحاق، أو العكس وهو أن يوافق اسمه كنية أبيه، مثل إسحاق ابن أبي إسحاق، أو من وافقت كنيته كنية زوجته، أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس، هذا يفيدك في التصحيح. أحيانا يرد في الإسناد الربيع عن أنس أو الربيع بن أنس فتظن أنها تصحيح، والصواب أنها يعني هو اسمه الربيع بن أنس ويروي عن راوي اسمه أنس. نعم. ومعرفة من معرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري بكونه تبناه وإنما هو مقداد بن عمرو أو نسب إلى أمه كابن عليا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وعليا اسم أمه اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن عليا ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن عليا. إذن أيضا من المهم معرفة من نسب إلى غير أبيه. الأصل والعادة أن ينسب الراوي لأبيه، لكن هؤلاء نسبوا إلى غير آبائهم لأسباب، مثل المقداد بن الأسود. ابن الأسود نسب إليه لأنه تبناه وورعه ولزمه، فصار ينسب إليه، والصواب أنه المقداد بن عمرو. كذلك من نسب إلى أمه كقولهم ابن عليا وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، أيضا مشهور بنسبته إلى أمه، وقيل هي جدته ونحو ذلك. نعم. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم، وكسليمان التيمي محق من بني التيم ولكن نزل فيهم. أحيانا بعض الأنساب يفهم منها غير ما هو الواقع، أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. لما يقال خالد الحذاء، ماذا ما الذي نفهمه؟ نفهم أن صنعته صناعة الأحذية، لكنه ليس كذلك، إنما لأحد أمرين. قالوا إنما السبب الأول، قالوا إنما كان يجالسهم، يعني له أصدقاء من الحذائين فكان يكثر من الجلوس عندهم فنسب إلى الحذاء. وقيل أنه كان يكثر من قولهم احذوا مثل هذا الحذو، يعني حينما ينصح طلابه يقول افعل كذا وكذا ثم يقول احذوا هذا الحذو، فصير يعني اشتهر بالحذاء لكثرة استعماله لقوله احذوا مثل هذا الحذو. كذلك سليمان التيمي، هناك بعض الرواة يسمى بالفقير أو يلقب بالفقير. ما الذي يفهم من كلمة الفقير؟ أنه قليل ذات اليد، والصواب أنه مريض في الفقرات، يعني مريض الظهر، مصاب بداء في فقرات ظهره، فيسمى بالفقير نسبة إلى مرض الظهر ونحو ذلك. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن حجازه بمن وافقته اسمه، واسم أبيه اسم الجد مذكور. الآن من نسب إلى جده، بعض الرواة يشتهر بالنسبة إلى جده وليس لأبيه، مثل من الأئمة؟ أحمد بن حنبل. ما اسم أبيه؟ محمد. وأحمد بن محمد ابن حنبل. ومع ذلك عامة المسلمين اليوم إنما يسمونه أحمد ابن حنبل، فإذا هذا لم ينسب إلى أبيه إنما نسب إلى جده. فإذا وجدنا شخصا آخر يسمى بنفس الاسم، يعني بأحمد بن حنبل، لكن يكون حنبل هذا اسم والده، يخشى أن يلتبس بينهما. صاحب الحاشية قال مثاله محمد بن بشر وهو ثقة، ومحمد بن السائب بن بشر وهو متروك. محمد بن السائب بن بشر إذا نسبناه إلى جده من سيكون؟ محمد بن بشر، فتخشى أن يلتبس بمحمد بن بشر الثقة. ولهذا من المهم جدا أن تعرف أنه أحيانا ينسب إلى جده. نعم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. هذا الآن توافق اسمه واسم أبيه واسم جده، وأكثر ما أعرف اليوم وبعض الإخوة اجتمع في اسمه خمسة محمد، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد، فهؤلاء يقال يعني توافق اسمه واسم أبيه واسم جده واسم جد أبيه واسم جد جده. هذا الذي يتنبه إليه، من المهم أن تعرفه حتى لا تظن فيه التصحيح، وأنه مثلا الحسن بن الحسن، وأن الحسن الثالثة عبارة عن خطأ وسهو. نعم. وقد يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي حلول الهندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخ. هذا الآن اتفق الاسم واسم الأب مع الاسم واسم الأب فصاعدا. نعم. أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن قصير الصحابي رضي الله عنه وكسليمان عن سليمان عن سليمان. الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف باسم بنت شرحبيل. وهذا ظاهر. نعم. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معه كأبي العلاء الحمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصلهاني الحداد وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. فاتفقا في ذلك واشترطا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. هذه الثلاثة الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفقت مشيخه والراوي عنه وهو نوع يعني الشيخ والتلميذ يكونان بنفس الاسم وهو نوع بسيط لم يتعرض له ابن الصلاة وفائدته رفع النفس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم فشيخه لكن مسلم الشيخ غير مسلم التلميذ فشيخه فشيخه مسلم بن إبراهيم الكراجيزي البصري والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا لهذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام الأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني. ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور والأدنى محمد ابن عبد الرحمن والأدنى محمد ابن عبد الرحمن المذكور وأمثلته كثيرة بفتح الدال الدستوائي. ومن المهم في هذا الباب معرفة الأسماء المجردة وأيضا من المباحث المهمة معرفة الأسماء يعني أسماء الرواة. نعم. وقد جمعها جماعة من الأئمة فمنهم من جمعها لغير قيد كابن ثابت الطبقات وابن أبي خسيب خيثمة والبخاري في تاريخيهما وابن أبي حاتم الجرح والتعديل. إذن بعض الأئمة جمع أسماء الرواة بدون قيد والمراد بدون القيد يعني بدون التقييد بمن كان ثقة أو كان ضعيفا فجمع في كتابه بين الرواة الثقات والرواة الضعفاء مثل طبقات ابن سعد تاريخ ابن أبي خيثمة تاريخ البخاري تاريخ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها من هذه الكتب التي ذكرت أسماء الرواة سواء كانوا من الثقات أو من الضعفاء. ومن أهل العلم من أفرد الرواة الثقات فقط فقال ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين هؤلاء خصوا كتبهم بالرواة الثقات عندهم فقط. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي كابن عدي وابن حبان أيضا. إذن القيد الأول أن يقيد بكونه ثقة فقط أو بكونه ضعيفا من المجروحين أو لا يقيد بشيء فيذكر الثقات وغيرهم. وأحيانا يكون التقييد بجمع رجال كتب معينة مخصوصة أو الرواة المذكورين في كتب معينة. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابازي. الآن أبو نصر الكلابازي جمع كتابا ذكر فيه رجال البخاري يعني كل راو روى له البخاري في صحيحه يترجم له، فإذا لم يروي له البخاري هل يروي يذكره؟ لا. إذن القيد ما هو الذي قيد به هذا الكتاب؟ كونه كون الراوي للرجال البخاري. نعم. ورجال مسلم، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه، ابن منجويا، منجويا زي راهويا، هذه طريقة المحدثين، طريقة اللغويين زي الطريقة اللي قريتها سيبويه نفطويه منجويه، لكن المحدثين يقروها سيبويا نفطويا منجويا راهويا وهكذا. لأبي بكر بن منجويا. نعم الأصح أكيد المحدثين. لأنها مشافهة. ها؟ لأنها مشافهة. لأنها مشافهة، لكن أهل اللغة يقروها يعني كلاهما صح، مش هنقول حال واحدة خطأ. لكن راهويا يعني مثلا راهويا تعني الطريق بالفارسية، لكن أهل اللغة يعني يقيسونها قياسا. نعم. ها؟ نسبة. هي نسبة، هي نسبة. ورجاله مع معرفة أبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود وأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. إذن الآن رجال صحيح مسلم لأبي بكر بن منجويا، وابن طاهر له رجال الصحيحين، فكل واحد قيد بشيء. ورجال الستة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هذبه المزي. لا الكمال. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. الآن معرفة الأسماء المفردة، الأول كان الأسماء المجردة يعني ذكر الأسماء على أي حال كان، لكن المفردة هو الراوي الذي له اسم ولا يشتهر بهذا الاسم إلا شخص واحد، يعني الأسماء الغريبة التي لا يتسمى بها إلا شخص واحد. وقد صنف، وهذه طبعا يكثر فيها الاعتراض، لأنني أحيانا أذكر شخصا على أنه من الأسماء المفردة فيأتي من بعدي فيتعقبني بأنه لا، هناك شخص آخر لا يعرف بهذا الاسم، ولهذا يكثر فيه التعقب. وقد صنف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون الفرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، ولهذا تعقبوا عليه بعضها لأنه مبني على سعة الاطلاع أو عدمه، فمن ظن أن هذا الاسم لا يتسمى به إلا شخص واحد يذكره فيأتي من بعده فيتعقبه. من ذلك قول صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد مهملة، وقد تبدى بسين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو المعلم بلفظ النسب، وليس هو فردا. هو الآن ذكره أبو بكر البرديجي على أنه من الأسماء المفرد صغدي ابن سنان، لكنه قال الحافظ بن حجر لكنه وليس هو طردا. لماذا؟ ففي الزرف والتعليم لابن ابي حاتم صغدي الكوفي واتقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، وفي تاريخ العقيدي صغدي بن عبد الله يروي عن قتاده قال العقيدي حديثه غير محفوظ، واظنه هو الذي ذكره ابن ابي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن ذات ابن عبد الرحمن والله أعلم. وهذا يعني مبحث خاص من المباحث المحدثين في التفريق، يعني جمع أوهام، يعني بيان أوهام الجمع والتفريق، قد يكون هناك راوي واحد فيظنه بعض العلماء شخصين فيترجم له بترجمتين، وأحيانا العكس. فهنا الآن يعني الحافظ بن حجر يرى أن صغدي هذا هما شخصان، الأول اسمه صغدي ابن سنان والثاني هو صغدي ابن عبد الله الكوفي، فهما شخصان، ولهذا اعترض أو تعقب أبا بكر البرديجي في ذلك. وقد ومن ذلك سندر، ومن ذلك سندر بالمهمة والنون، بالمهملة والنون. المهملة ما هي المهملة؟ السين يعني بدون نقاط. هذا ضبط ايش؟ ماذا يسمى هذا الضبط؟ ضبط الحروف. نعم. بوزن جعفر وهو مبلغ الدفاع الجزامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يبنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لما لم يتسمى به غيره فيما نعلم. انتبهوا الآن، وهو لم يتسمى، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم. ولهذا يحسن إذا أردت أن يعني في مثل هذه المواطن أن تنفي علمك ولا تقطع ولا تجزم، حتى إذا تعقبك شخص لم يحسن أن يتعقبك، تقول إنما نفيت علمي. ولهذا حتى في الكتابات العلمية المعاصرة الآن يطلب من الباحث دائما إذا أراد أن ينفي أن يحتاط لنفسه فيقول فيما وقفت عليه، فيما علم، فيما أعلم، وهكذا. لا تنفي، لأن النفي عسير، لأنه بالإمكان جدا أن يتعقبك متعقب فيجد ما لم تقف عليه أنت وما نفيته. ولهذا يحسن بك عند النفي أن تقول فيما علمت. لكن ذكر أبو موسى في الزي على معرفة الصحابة به منزه سندر بن الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكر ابن منزه. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى الجباع، وقد حررت ذلك في كتاب الصحابة. وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، لأن كتابه اسمه الإصابة وليس الصحابة. عفوا شيخ، هنا لما كان الضعفاء ذكرت الضعفاء، كان هو الحديث الذي ذكر، يعني الراوي الذي بعده هو اللي كان في العلة. لا، هو ذكر هذا الراوي على أنه ضعيف. طيب، ضعفه بسبب ماذا؟ بسبب أنه وقف له على حديث ظن أن التبع فيه هي منه هو، لكن هي الواقع في الراوي الذي يروي عنه في الإسناد. الآن أنت عندك إسناد، عندك حديث يروي فيه صغدي ابن عبد الله يروي عن عنبسة ابن عبد الرحمن يروي عن صغدي ابن عبد الله عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أنت تقطع أنه خطأ. أحيانا نختلف أنا وأنت، أنت تظن أن المخطئ هو صغدي، وأنا أظن أن المخطئ هو عنبسة. فإذا كان عنبسة مشهورا بالضعف، فالأولى أن يعصب الخطأ بعنبسة ويسلم منه صغدي، ويسلم له توفيق بن معين له. لكن إذا حملنا الخطأ هذا على صغدي، إذن هو راوي ضعيف. يعني المهم أمر اجتهادي يتحمل. نعم. وكذا معرفة السنة المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو كفة. إذن أيضا كذا معرفة الكنى المجردة، يعني الرواة الذين يعرفون بكناهم، وأيضا الألقاب واللقب تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، يعني الاسم مثل الأعرج مثلا، مثل أحيانا تكون بلفظ الكنية مثلا، أو يعني بعض الألقاب المعروفة أو التي على صورة الكنية قد تقع نسبة إلى عاهة أو إلى حرفة، كما قلنا الأعرج، الدباغ، الضباغ، وهكذا. نعم. وكذا معرفة الأنساب، وهي تارة تقع في القبائل، وهي في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين، والنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالفزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسنان. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. إذن الأنساب أيضا قال وهي النسبة إما أن تقع إلى القبيلة، قال وهذا في المتقدمين أكثر منه في المتأخرين، لأن عند المتأخرين صاروا ينسبون إلى أوطانهم وبلدانهم، وتارة إلى الأوطان وهو ما يقع عند المتأخرين، وتارة تكون النسبة إلى المنطقة أو الحي أو الشارع ونحو ذلك، وقد تقع إلى الصناعة. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب، يعني ما السبب في تسميته أو في تلقيب هذا الراوي بهذا اللقب، لأنه أحيانا يكون له دلالة مهمة، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، وكذا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالخلف أو بالخلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا للتنصيص عليه. معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، ما المراد بالمع المولى من أعلى ومن أسفل؟ المولى أول في الإسلام إما بالرق، يعني شخص يعتق عبدا فيصبح هذا العبد مولا لمن؟ لسيده، أو بالحلف، يتحالف شخص ينتسب إلى قبيلة ويصبح حليفهم فيقال فلان هو الفلاني مولاهم لأنه ليس منهم صليبة، إنما هو بسبب الحلف. أو من كان كافرا فأسلم على يد شخص فيصبح مولاه بالإسلام. فإذا هي ثلاثة أسباب للولاء، إما الرق والتحريم أو بالحلف أو بالإسلام. والمولى يطلق على الأعلى وعلى الأسفل، بمعنى لو أنني اعتقت شخصا هو يسمى مولا لي وأنا أسمى أيضا مولا له، فالمعتق بكسر التاء اسم الفاعل هو الأعلى، والمعتق باسم المفعول بوقع عليه العبد هو أيضا المولى لكن لأسفل، فيقال المولى لأعلى والمولى لأسفل. الذي أسلم على يدك هو مولا لك، فهو مولى الأعلى أو الأسفل؟ الأسفل. الأسفل إذن من هو؟ هو من وقعت عليه النعمة، سواء نعمة العبد أو نعمة الإسلام أو نعمة الحلف، وهو كان الركن الأضعف في الحلف. هنا الآن من المهم أيضا أن تعرف الأعلى والأسفل للتمييز ولإنزال الناس منازلهم. ومعرفة الإخوة والأخوات، فقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ. معرفة الإخوة والأخوات هذا له مزية، مثلا أن تعرف هذا الشخص وأنه من بيت علم. أحيانا الراوي قد يتكلم فيه بسبب مقارنته بإخوانه، يعني بعض الناس يكون جماعة من الإخوة جماعة من الثقات، ويكون أحدهم أقل منهم ثقة، فإذا ما قرن بإخوانه قد يظلم، فإذا ذكر هو يضاعف. بسبب ماذا؟ بسبب أنه دائما يقارن بإخوانه. ونحن الآن في زماننا نفعل ذلك، إذا رأينا مثلا شخصا والده عالم أو إخوانه من الطلبة النجباء ونحو ذلك، كلما فعل شيء يقال له أن ليش أنت مش زي أبوك، خيرك أنت مش زي أخوك، خيرك أخوك كذا أنت. وهو لو قيس لبقية الناس لوجد أنه مستور، لكن بسبب أنه أخو فلان أو بسبب أنه ابن لفلان كلما فعل يقال له لم تصل. نعم. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ومع أنها مهمة لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله أخرها، لأنه إنما أراد أن لا يخلي كتابه من هذه المباحث. نعم. ويشتركان في تطهير النية والتطهير من أعراض الدنيا والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. إذا من المهم أن يعرف الطالب آداب الشيخ وآداب الطالب. هناك آداب خاصة بالطالب، وهناك آداب خاصة بالشيخ، وهناك آداب تجمعهما جميعا. فمن الآداب التي يعني تجمعهما جميعا تصحيح النية، وأن يخلصوا في طلبهم للعلم وفي التدريس، أن تكون نيتهم خالصة لله جل وعلا. ويقول أهل العلم إن نية طالب العلم يجب أن تكون أولا أن يطلب هذا العلم لرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن أبناء المسلمين، لأن هذا العلم إنما يراد من أجل العمل به، لأن تكون عباداتنا وأعمالنا متوافقة مع ما يريده ربنا جل وعلا. فتكون أولا نيتك رفع الجهل عن نفسك، ثم تنوي بهذا العلم أن تعلم أبناء المسلمين، فتطهر نيتك من أعراض الدنيا وأغراضها، وتحسين الخلق لأنه أدب مشترك أو مشترك بين الطالب والشيخ. وينفرد الشيخ بأن يسمع أن يسمع إليه، ولا يحدث لبلد فيه من هو أولى منه، بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد بنية فاسدة، وأن يتطهر عاجلا وقال، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ لجنة الإملاء أن يكون له مستمد يقف. طيب، وهذه بعض آداب الشيخ، أن يسمع إذا احتاج إليه، يعني يحدث الناس ويعقد مجالس العلم إذا كانت البلد في حاجة إليه، والطرف الثاني ولا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه، و ونسأل الله السلامة والعافية، قد تصدرنا وفي البلد من هو أولى منا بكثير، بل يرشد إليه. الأولى إذا علمت من هو أولى منك في هذا الباب أو في هذا الدرس أن ترشد إليه ولا تجلس للتحديث. وهذا الواقع أمر نسبي، لأن الناس قد يستسهلون أمرا ويستصعبون الذهاب إلى من هو أولى ونحو ذلك. ولا وأن يتطهر ويجلس بوقار، لا يحدث قائما إلى آخره من الآداب التي هي معلومة عندكم. قال وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير، وهذا خاص بالمحدثين، لأنه يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن المحدث إذا كبر في السن تغير عقله قليلا أو ضعفت ذاكرته نحو ذلك. فمن المناسب أنه إذا شعر من نفسه ضعفا في الذاكرة أو ضعفا في تذكر مسائل العلم أن يمسك عن التحديث، فلا يحدث إلا بوجود كتابه أو بوجود من يصحح له روايته. ولهذا من الرواة جرير بن حازم رحمه الله تغير بأخرى، فرزق بأبناء حفظوا حديث أبيهم، فكان جرير رحمه الله لا يحدث إلا بوجود أحد أبنائه بجواره يصحح له روايته من الكتاب. فجاءه مرة أبو زرعة وأبو حاتم الرازي يريدون السماع منه، فلما دقوا عليه الباب سأل من الداخل من، فردت عليه ابنته فقالوا فلان وفلان ونريد السماع من أبيك، وكان ابنه غير موجود. فجلست ابنته تمنعه من الخروج وتقول يا أبتي لا تخرج إليهم، إنهم أصحاب الحديث، إنهم إن سمعوا منك وعلموا أنك تغيرت يعني أضر ذلك بحديثك. وهو يقول يا بني دعيني فإني سب، يظن نفسه ما زال على الثقة التي كان، فكانت حجزته حتى جاء ابنه وهب بن جرير رحمه الله فحضر الجلسة. فقال أبو زرعة حينها عجبت لهذه الفتاة كيف حفظت حديث أبيها، لأنه لو خرج إليهم ولاحظوا منه التغير لجرحوه وطعنوا في حديثه ولعلهم أهدروا حديثه. فالمناسب إذن للمحدث أو للشيخ عموما إذا علم من نفسه تغيرا أن ينقطع عن التدريس. نعم. وينفرد الطالب من أن يوقر الشيخ ولا يوقره، ويرشد غيره مما سمع، ولا يدع الاستفادة لحياة أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، هذه أيضا عبارة عن نماذج من آداب طالب العلم، بأن يوقر الشيخ ولا يزجره، وكما قيل من علمني حرفا صرت له عبدا. فالمناسب للطالب العلم أن يحترم الشيخ أن يقدر فيه تعليمه إياه أنه يحاول أن يعطيه من وقته ونحو ذلك ولا يضجره، أي لا يعني بعض طلبة العلم يكثر من السؤال ولا يحسن طريقة عرض السؤال ولا اختيار المكان ولا اختيار الزمان، فالمناسب جدا أن طالب العلم قبل أن يقدم سؤاله أن يعرف متى يسأل وكيف يسأل، وأن لا يكون لحوحا، لأن بعض طلبة العلم يكون لحوحا في السؤال يظن أنه يريد أن يحصل العلم وأن هذا يعني يعطيه مبررا لأن يفعل ذلك، لكن كثيرا من أهل العلم إذا ضجر من بعض الطلبة قد يسيء إليه وقد يحجب عنه بعض العلم. ولهذا يقال أن إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله كان يماري ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه، ولذلك كان ابن عباس أحيانا يمسك عليه يمسك عنه ولا يعطيه ما أعطى غيره من أهل العلم. فإذا إجارك للأستاذ أو للشيخ قد يذهب عنك بعض علمه، وفي الطرف المقابل يرشد غيره لما سمع، وهذا من الكرم ومن السخاء العلمي. بعض طلبة العلم للأسف تجده بخيلا بهذا العلم، لا يضل غيره إذا عرف شيخا ولزمه وعرف أنه يفيد لا يدل غيره عليه، وإذا اشترى كتابا لا يدل غيره عليه، وهذا مناف لأخلاق طلبة العلم. بل عليك أن تدل إخوانك على ما تعرفه من الخير، سواء من أهل العلم، من طلبة العلم، من العلماء، من الكتب النافعة ونحو ذلك. عكس الإتجار أن يمتنع الطالب عن سؤال الشيخ خشية إما لحياء أو لتكبر على السؤال، ولهذا يقول غير واحد من أهل العلم: لا ينال العلم حيي ولا مستكبر. الحيي يمتنع عن السؤال خشية أن يخطئ أو أن يستصغر الناس عقله إذا عرض ما يجول في فكره، والعكس أيضا المتكبر يأنف أن يعرف الجميع أو غيره أنه لا يعرف تلك المسألة. وأيضا يحسن أن يكتب ما يسمعه وأن يضبطه ويقيده وأن يذاكر غيره من زملائه ليرسخ في ذهنه. نعم. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء والأصح والإمارة سن التحمل بالتمييز هذا السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضار من أطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسلم، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل بذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إلزامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. هذا أيضا مسألة أخرى أو مبحث أو فصل من الفصول في كتب الحديث المطولة، وهي معرفة طريقة الأداء وطرق التحمل. ما هو سن التحمل والأداء؟ يعني أدنى سن تقبل فيها رواية الراوي إن ادعى أنه سمع. قال الأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، فيها خلاف بين أهل العلم، والمعتبر عند جمهور المحدثين أن الصبي إذا عقل الخطاب ورد الجواب قبل تحمله. فإذا قبل عقل الخطاب ورد الجواب، إذا سألته فأجابك وأخذ وأعطى معك في الكلام، فهذا يعد تحمله صحيحا. إذا كان تحمله صحيحا فيقبل في السماع. فمن ادعى، وهذا في الغالب بين الأربع والخمس سنوات أقل ما يعرف، لهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه وارضاه أنه قال: عقلت مجدها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر ونبل خمس سنين، وفي رواية: وأنا ابن أربع سنين. فجمهور أهل العلم على أن الأربع والخمس في الغالب هي أقل وأدنى سن تحمل. ولهذا إذا سألنا كل واحد منكم ما هو أبعد شيء تتذكره من حياتك، سيكون هذه المواقف التي يمكن أن تحكيها لنا هي في هذا السن: أربع سنوات، خمس سنوات، ست سنوات ونحو ذلك. فهذا يقبل تحمله. إذا قبل تحمله يعد سماعا، فيقال: سمع فلان من فلان إذا حضر مجلسه. إذا كان دون ذلك دون أدنى سن التحمل فهذا كان المحدثون يحرصون على إحضار أبنائهم إلى مجالس الذكر. فإذا حضر مثلا ابن سنتين أو ثلاث في مجلس أحد العلماء هل يقال سمع فلان فلانا؟ لا. لماذا؟ لأن سماعه غير معتبر، فهذا يقال حضر. ولهذا يفرقون بين اللفظين، يقال سماع أو حضور. ولهذا المحدثون خاصة المتأخرين منهم إذا كتبوا طباق السماع يعني الذين الناس الذين يحضرون الدرس يقولون سمع فلان وفلان وفلان وفلان ثم يقولون وحضر. كلمة حضر يعني أنه حضر وهو أدنى من سن التحمل. أيضا والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني أدنى سن الطلب والخروج لطلب العلم وغيره أن يتأهل لذلك، والغالب أنها في 10 سنين أو 15 عاما، وفيها خلاف بين أهل العلم بين الكوفيين وغيرهم، بعضهم يتساهل فيقول 10 و15 سنة، وبعضهم يقول 20 و25، بعضهم يطلب أن يحفظ الطالب القرآن أولا ثم يطلب الحديث وهكذا. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، كما سبق معنا أن العدالة شرط عند الأداء وليست عند التحمل، فإذا سمع حال كفره ثم أدى حال إسلامه قبل ذلك منه. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتجاج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد هذا الرامه الرمزي، وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقد بمن حدث قبلها كمالك. إذن أما في الأداء يعني متى يتصدر الطالب لإسماع غيره والتحديث، فقال الحافظ ابن حجر لا اختصاص له بزمن، بل يختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد. فما يجوز لمالك لا يجوز لغيره. جلس مالك وهو ابن 17 سنة وأفتى الناس، لماذا؟ لأنه مالك. وغير مالك قد لا يسمح له ولو بلغ 70، ويختلف الحال بين البلد الفقير من طالب أهل العلم وطلبة العلم وبين البلد التي هي بلد العلماء. ولهذا لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو كما ذكرنا عند آداب الشيخ ألا يحدث ببلد وفيها من هو أولى منه. نعم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. هذا أيضا بعض المباحث المتعلقة بصفة كتابة الحديث، يعني أنت تلقيت الحديث وأردت أن تدونه فكيف تكتبه؟ ويشغل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية الجملة ما زالت السطر باقية وإلا ففي يسرى. هذه ثلاث مسائل من المسائل المتعلقة بصفة كتابة الحديث. قال أولا أن يكتبه مبينا مفسرا، يعني لا يحقق الكتابة ولا يعني يكتب كتابة سريعة لا يحقق فيها الحروف فيلتبس عليه فيما بعد. بعض طلبة العلم في بعض مجالس العلم يكتب بسرعة يظن أنه سيعرف الكلمة فيما بعد، فإذا طال الزمن يعني لا يحقق الحروف الميم، يكتبها مثل الفاء والصاد يكتبها مثل الميم وهكذا، فإذا طال العهد اختلط عليه الكلام. ولهذا يقول أهل العلم من أداب صفة كتابة الحديث أن يكتبه مبينا مفسرا، يعني تكتب الكتابة واضحة محققة. ويشكل المشكل منه وينقطه، يعني تشكل الحروف وتضع الحركات في خاصة في الكلمات المشكلة. ولهذا يقال لا يشكل إلا ما يشكل، لا يشكل إلا ما يشكل، أما الألفاظ الواضحة فلا داعي لها. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى، أحيانا إذا كتب فإذا عارض وقابل كتابته اكتشف أن هناك كلمة ساقطة، فإذا أراد أن يستدركها الأصل أن تكتب الكلمة الساقطة في الحاشية اليمنى. لماذا؟ لأن طريقة الكتابة هي أن تخرج سهم إلى أعلى ثم السهم إلى الجهة التي كتبت فيها الحاشية حتى تعرف مكان السقف، فتخرج سنة ثم إلى اليمين. هو هذا، لكن هذا الآن التخريج السقف يقولوا له تخريج، طريقة تخريج السقف عند المحدثين قلنا أن توضع سنة إلى أعلى عند موطن السقف ويحرف إلى اليمين للدلالة على الكتابة. الآن يخرج السطر وإلى اليمين، فلو درتها أنت على اليسار في الحاشية اللي على اليسار وبعدها في قبل أن ينتهي السطر سقطت منك كلمة أخرى وانت تكتبها في اليمين فتتقاطع الأسهم اللي درت، لكن إذا كان السقط الأول في اليمين السقط الثاني بسهولة أنك تشير إليه في اليسار وتثبته، إلا إذا ما دام في السطر بقية. فإذا كان السقط في آخر السطر فالأنسب وين يكتب؟ في على اليسار. نعم. وصفة العبد وهو مقابلة مع شيء أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. صفة العرض وهو المقابلة بعد الكتابة، بعد أن تكتب كتابا ما أحاديث معينة عليك أن تقابله، فمن المهم جدا أن تعرف صفة المقابلة هذه عرض الكتاب. مقابلة الكتاب لها صور، إما أن تقابل مع الشيخ تمسك الكتاب اللي كتبته وتعرض ما كتبته على الشيخ وهذا أعلى مراتب العرض، أو مع ثقة غيره يعني غير الشيخ قد قابل كتابه على الشيخ. المنزلة الأخيرة أن تقابل مع نفسك، تمسك كتاب الشيخ أو كتاب آخر وتقابله، تنظر مرة في كتابك ومرة في كتاب هذا الثقة. هذه عبارة عن إشارات فقط وتفاصيلها في المطولات. نعم. وصفة سماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه. لا، عندك سقط. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعات. وصفة إسماعه كذلك وأن يكون. صفة سماعه يعني كيف يسمع؟ صفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني في أثناء سماعك لحديث الشيخ لا تشتغل عن الدرس بشيء آخر، تبدأ أنت جالس في الدرس وتكتب في درس آخر كما يفعل الطلاب اليوم، جالس في حصة الحديث وتلقاه يكتب ينسخ في أو ينقل في الواجب المتعلم المحصل اللي بعده بيجيه الشيخ، أو يتحدث مع زميله أو يخفقه رأسه بالنعاس. وهذا كله كان يبين في مجال في طباق السماع، يقال سمع فلان وفلان وفلان وكان ناعسا، وحضر فلان وفلان وسمع فلان وفلان بقراءة لحان. ولهذا المحدثون حريصون على بيان أي خلل يحصل في أثناء مجلس التحديث، فاحذر كل الحذر أن يدون في طباق السماع أنك كنت نائما يوم كذا. نعم. وصفة إسماعه كذلك وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابا أو من فرع قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. إذن صفة إسماعه كيف يسمع كيف يحدث غيره؟ قال أن يكون ذلك من أصله، ما دام الإسماع الآن ليس من الحفظ إنما من الكتاب فيكون من أصله الذي دون فيه أو من فرع قد قابله على أصله، ليتأكد من أن هذا المكتوب هو فعلا ما سمعه. فإن تعذر ذلك وخشي أن تكون هذه النسخة التي بين يديه، يعني مثلا شخص لا يحفظ حديثه وأراد أن الذي لا يحفظ حديثه كيف يحدث؟ احنا كما سبق معنا الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب صفر. فإذا كان ضابطا ضبط صدر هل نبالي هل أمسك أصله أم لا؟ لا، لكنه إذا كان ضابطا ضبط كتاب فلا عليه ألا يحدث إلا من كتابه. فإن لم يوجد كتابه ووجد أصلا مطابقا أو معارضا بكتابه هل له أن يحدث منه؟ يمكنه أن يحدث، إذن إما أن يحدث من أصله أو بفرع قوبل على أصله. فإن تعذر ذلك وجاءه شخص وقال هذه مروياتك ومسموعاتك وهي لن تقابل بكتابه ويخشى أن يكون فيها فرق مع مسموعه، قال يجبر ذلك بالإجابة. ولهذا جرت عادة المحدثين أنه إذا انتهى مجلس السماع يجيز الحاضرين بما أسمعهم إياه. لماذا؟ لحتى يمكنهم التحديث بالصواب إذا ما تبين أنه أخطأ فيما أسمعهم إياه. نعم. وصفة الجهل فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فليستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بأسفاره بتكفير المسموع أولى من اعتنائه بتكفير الشيوخ. وأيضا هذه سنة من سنن المحدثين وهي الرحلة في طلب الحديث، وهي سنة عمن سبق، رحل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ورحل من بعدهم وصارت سنة عند أهل العلم، يرحل الشخص من بلد إلى بلد. لكن السنة أن يفرغ الطالب من حديث أهل بلده ثم يرحل إلى غيره، فلا ترحل إلى خارج بلدك وأنت لم تنتهي من مشايخ بلدك. فالأنسب والأولى أن يبدأ الطالب بمشايخ أهل بلده، فإذا انتهى منهم وحصل ما عنده من العلم انتقل إلى غيرها من البلاد، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المتانيث بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على كوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. إذن الآن الطالب أريناه آداب طالب العلم، ثم أريناه كيف يسمع الحديث ومتى يتحمله، وإذا أراد إسماع الآخرين كيف يسمعه، وإذا أراد أن يرحل كيف يرحل، وإذا وصل إلى مرحلة التصنيف كيف يؤلف في الحديث. فمصنفات الحديث إذا أردت أن تجمع كتابا في الأحاديث فله طرق. الطريقة الأولى أن يكون على المتانيث، بمعنى أن تذكر أو تقسم أحاديثك على أنك تجمع حديث كل صحابي على حدة، فأحاديث أبي بكر تذكرها جميعا مع بعض، أحاديث عمر ثم عثمان ثم علي، أحاديث أبي هريرة جميعا، الحديث اللي في الطهارة في الصلاة في الزكاة كلها تجمعها معا ما دام أن الراوي هو أبو هريرة. هذه الطريقة إذا اتبعتها تسمى طريقة المسند. إذن المسند ما هو؟ هو كتاب تجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، بغض النظر عن الباب الذي ورد فيه هذا الحديث أو المعنى الذي يتحدث عنه. طيب الصحابة كيف يرتبهم؟ إما على حروف المعجم أو على السابقة والفضل في الإسلام. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف. إذن النوع الثاني من أنواع التصنيف التصنيف على الأبواب، وهذه التي تسمى السنن أو الجوامع أو المصنفات، تصنف تذكر فيها الأحاديث على الأبواب الفقهية وغيرها، فتذكر أبواب الأحاديث الطهارة ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج، أحاديث العلم، أحاديث الزهد، أحاديث الأخلاق الرقائق ونحو ذلك، كل باب فقهي من الأبواب تذكر فيه الأحاديث بغض النظر عن الصحابي الذي يذكر أو يروي هذا الحديث. مزية كتب المصنفة على الأبواب أنها في العادة لا تذكر فيها إلا أصح ما ورد في الباب، بخلاف المسانيد فيكون الغرض منها جمع كل ما رواه هذا الراوي. ولهذا العادة أن الكتب المصنفة على الأبواب أصح من الكتب المصنفة على المثاني. لماذا؟ لأن من صنف على الأبواب إنما هو صنفها للدلالة على العمل، بخلاف المسانيد لأن مجرد الجمع. نعم. والأولى إذن أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن ذكر فيها شيئا ضعيفا فعليه أن يبين ضعفه. لماذا؟ لأنها لما صنفت على الأبواب إنما صنفت للعمل بها، والضعيف لا يعمل به، فعليك أن تبين ذلك. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلافه وبيان اختلاف مقالته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. النوع الثالث من التصنيفات أن تصنف على العلل، يعني لبيان علل هذه الأحاديث، فيكون الغرض من ذكرك من تصنيفك لهذا الكتاب ليس مجرد الجمع ولا التبويب على الأبواب للعمل، إنما للتنبيه على الأخطاء التي وقع فيها بعض المحدثين في أثناء روايتهم لهذا الحديث. فتجد أن المصنف يذكر المثل ثم يعدد طرقه ويبين اختلاف الرواة فيه، والأفضل كما قال أن يبوب على الأبواب الفقهية ليسهل على طالب العلم الوقوف على الحديث فيه، أو يجمعه على الأطراف، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة. النوع الرابع من أنواع الكتب الحديث والتصنيفات كتب الأطراف، والمقصود بالطرف هو أن يذكر المصنف طرفا من الحديث يدل على بقيته. يعني مثلا لو سألتكم الآن، لو ذكرت قلت حديث إنما الأعمال بالنيات، عرفتموه أم لا؟ ما هو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. هذا الآن أنا ذكرت لكم طرفا من الحديث وهذا الطرف دال على بقيته. لو قلت لكم مثلا حديث الأقرع والأعمى والأبرص تعرفونه، لو قلت حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار أو أووا إلى الغار وهكذا، فإذا يمكن أن أذكر طرفا من الحديث ويكون هذا الطرف دالا على بقيته. طريقة الأطراف أن يذكر طرف من هذا الحديث ثم يشار إلى أسانيد هذا الحديث، إما على الإطلاق وهذا يعني نادر، أو أن يكون مقيدا بكتب مخصوصة. مثلا كتاب تحفة الأطراف بمعرفة الأطراف، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، هذا عبارة يذكر طرف الحديث ثم يذكر أسانيد هذا الحديث في الكتب الستة. نعم. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن مروى الحنبلي وهو أبو حفص الرقدلي، وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف الرقدلي المذكور. أيضا من المهم معرفة سبب الحديث، وهذا شبيه بأسباب نزول آيات القرآن الكريم، لأن سبب النزول يرشد طالب العلم إلى الفقه السليم لهذا الحديث، فغالبا أن سبب ورود الحديث يدلك على معناه. فقد صنف فيه بعض أهل العلم، صنفوا مصنفات في بيان أسباب ورود الحديث، منهم أبو يعلى ابن الفراء والسيوطي له كتاب نحو ذلك، فهذه بيان السبب يبين الفقه السليم والأسلم للحديث. وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل المحض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعكر، فلتراجع لها مخصوصاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله أخيرا غالبها لا تحتاج إلى كثرة شرح، إنما هي لذكر الأمثلة فقط، تحتاج إلى مجرد ذكر وذكر المثال فقط. ولهذا قال فهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، هذا في الواقع خاص بالأنواع المتعلقة برواة الحديث، لكن طريقة التحمل وصفة التصنيف وصفة كتابة الحديث فيها كثير من المسائل والمباحث التي كان الأنسب للمصنف رحمه الله أن يبسطها، لكن لما كان هذا الكتاب كتابا مختصرا أشار إليها وأمر أو أرشد أن يراجع لها طالب العلم المبسوطات ليحصل الوقوف على حقيقتها. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، ونختم بما ختم به المصنف رحمه الله في قوله: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل النظم إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.